المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مقدمة: الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا، وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا، وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا، والحمد له رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعث رسله مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق والميزان، ليقوم الناس بالقسط، فيؤدوا ما أوجبه الله عليهم من حقوقه وحقوق دينه وعباده، فبلغوا عليهم الصلاة والسلام رسالة ربهم، وأدوا أمانته، ونصحوا أممهم، حتى لم يبقوا شكا ولا ريبا لذي شك أو ريب، وقد كان أبلغهم بيانا وأعظمهم معجزة، وأعمهم رسالة، خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريقة المثلى، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأخذتها أمته منه خالصة نقية واضحة ميراثا مستمرا، إلى أن يأتي أمر الله ويأذن الله بخراب هذا العالم. فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فكانت أمته صلى الله عليه وسلم تتوارث علمه عالما بعد عالم حتى انتهت إلى عصرنا هذا. وكان من بين العلماء الذين حظوا بهذا التراث وبذله ونشره على الوجه المشروع من غير ملل ولا اكتراث شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فقد نال ولله الحمد من هذا العلم أوفر حظ، وما زال دائبا على نشره تعليما سرا وجهرا بين الطلبة وعامة الناس، وتصنيفا للكتب الصغيرة والكبيرة، وقد بذل مجهوده لإرشاد الخلق حتى نفع الله به الخلق الكثير من المواطنين وغيرهم من سائر البلدان، ثم مضى لسبيله بعد أن قضى حياته على الوصف الذي ذكرنا، فرحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه، وجزاه الله عنا جزاء الموفقين الأبرار، وجعله من حزبه الفائزين. وبعد وفاته اطلعنا على فتاوى وكتابات وأسئلة وأجوبة كتبها بيده، ونعتقد أنها نافعة في بابها، وملائمة لوقتنا الحاضر، ولكثرة المتشوقين من إخواننا إلى مراجعتها، والانتفاع بها، قيدناها مرتبة على حسب عادة مصنفي فقهائنا الحنابلة رحمهم الله، ولم نعتمد في كتاباتنا هذه من فتاواه إلا على ما رأيناه بخط يده، ليكون ذلك أوثق وأبلغ طمأنينة، والله نسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وسعينا مشكورا لديه، ونافعا لعباده، فإنه سميع قريب.